هل النكت التي يتكلم بها الناس من هذا الكذب المحرم النكت الكاذبة من ذلك؟ وفي نكت صديقة وفي نكت كاذبة، النكت الكاذبة هي من ذلك، ولكن مدى الضرر بها حتى يعاقب هذا العذاب الله أعلم.